لمن الديار كأنها لم تحلل بين الكناس وبين الطلح الأعزل ولقد أرى بك والجديد إلى بلا موت الهوى وشفاء عين المجتلي نظرت إليك بمثل عيني مغزل قطعت حبالتها بأعلى يليل وإذا التمست نوالها بخلت به وإذا عرضت بودها لم تبخلي ولقد ذكرتك والمطي خواضع وكأنهن قطا فلات مجهلي يسقين بالأدمى فراخة نوفة زغبا حواجبهن حمر الحوصل يا أم ناجية السلام عليكم قبل الرواح وقبل لوم العزل وإذا غدوت فباكرتك تحية سبقت سروح الشاحجات الحجل لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل أو كنت أرهب وشك بين عاجل لقنعت أو لسألت ما لم يسأل أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل بيتا يحمم قينكم بفنائه دنس مقاعده خبيث المدخل ولقد بنيت أخ السبيت ليبتنى فهدمت بيتكم بمثلي يذبلي إني بنى لي في المكارم أولي ونفخت كيرك في الزمان الأول عيت كمأثرة القيون مجاشع فانظر لعلك تدعي من نهشلي وامدح سرات بني فقيم إنهم قتلوا أباك وثأره لم يقتلي ودع البراجم إن شربك فيهم مر عواقبه كطعم الحنظل إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي من بعد صكتي البعيث كأنه خرب تنفج من حذار الأجدل ولقد وسمتك يا بعيث بميسمي وضغ الفرزدق تحت حد الكلكل حسب الفرزدق أن تسب مجاشع ويعد شعر مرقش ومهلهل طلبت قيون بني قفيرة سابقا غمر البديهة جامحا في المسحل قتل الزبير وأنت عاقد حبوة قبحا لحبوتك التي لم تحلل لا تذكروا حلل الملوك فإنكم بعد الزبير كحائض لم تغسلي أبني شعرة لم تسد طريقنا بالأعميين ولا قفيرة فازحلي ولقد تبين في وجوه مجاشع لؤم يثور ضبابه لا ينجلي ولقد تركت مجاشعا وكأنهم فقع بمدرجة الخميس الجحفلي إني إلى جبلي تميم معقلي ومحل بيتي في اليفاع الأطول أحلامنا تزن الجبال رزانة ويفوق جاهلنا فعال الجهل فارجع إلى حكمي قريش إنهم أهل النبوة والكتاب المنزل فاسأل إذا خرج الخدام وأحمشت حرب تضرم كالحريق المشعل والخيل تنحط بالكمات وقد رأوا لمع الربيئة في النياف العيطل أبنو طهية يعدلون فوارسي وبنو خضاف وذاك ما لم يعدل وإذا غضبت رمى ورائي بالحصى أبناء جندلتي كخير الجندل عمرو وسعد يا فرزدق فيهم زهر النجوم وباذخات الأجبل كان الفرزدق إذ يعوذ بخاله مثل الذليل يعوذ تحت القرمل وافخر بطبة إن أمك منهم ليس ابن ضبة بالمعم المخول وقضت لنا مضر عليك بفضلنا وقضت ربيعة بالقضاء الفيصلي، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا علاك فما له من منقل. أبلغ بني وقبان أن حلومهم خفت فما يزنون حبة خردل. أزرى بحلمكم الفياش فأنتم مثل الفراش غشين نار المصطل. تصف السيوف وغيركم يعصى بها يا ابن القيون وذاك فعل الصيقل. وبرحرحانة خضخضت أصلاؤكم وفزعتم فزع البطان العزل. خصي الفرزدق والخصاء مذلة يرجو مخاطرة القروم البزل. هاب الخواتن من بنات مجاشع مثل المحاجن أو قرون الأيل. قعدت قفيرة بالفرزدق بعدما جهد الفرزدق جهده لا يأتلي. ألها أباك عن المكارم والعلا لي الكتائف وارتفاع المرجل. أبلغ هديتي الفرزدق إنها ثقل يزاد على حسير مثقل. إنا نقيم صغى الرؤوس ونختلي رأس المتوج بالحسام المقصلي.